السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: امتنعت عن الذهاب لبعض الاجتماعات العائلية لما فيها من المنكرات العظيمة من غيبة ومخالفات في اللباس، من لبس للقصير لمن فوق الركبة فضلا عن أجزاء الجسم الأخرى ولمس وغيره، فاتهمت بأنني قاطعة رحم، علما بأني فعلت كل ما أستطيع من إنكار المنكر بالقول والشريط والكتابة، حتى بدأت إحداهن بالجدال ونسبة بعض الفتاوى التي لا أشك في كذبها لبعض المشايخ، وبدأت تضرب الفتاوى ببعضها وتلبس على من يسمع كلامه وتتكلم بالعلماء، حتى سار خلفها واستساغ كلامها جاهلات من النساء، فبدأني أصنع مصانعها. فلما وصل الأمر بهذا الحد وحفظا لأعذار العلماء تركت الذهاب. حسنا صنعتي، وهذا هو المطلوب. فعلى الإنسان الذي تحدثه نفسه بالحضور لهذه الاجتماعات التي جرت العادة بوجود هذه المخالفات فيها، يحضر إليها بنية الإنكار ويتابع الإنكار، إن امتثل المنكر عليه، وإلا فتجب العزلة عنه ولا يجوز الذهاب إليه ولو قيل ما قيل. وأما من تجب صلتهن ويحرم القطيعة بهن، فهؤلاء يمكن أن تكون الزيارة على جهة خاصة يذهب إليهن منفردات، فالصلة قد تحصل بغير الاجتماعات. هذا من المغرب يقول: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني أنه إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليها المسلم نفس الأجر أم على حسب المشقة؟ العبادة إذا ثبت أجرها المحدد من الشرع لا يزيد لذاتها، لكن قد يؤجر الإنسان بسبب ما يحتف بها من زيادة في إخلاص أو لحوق المشقة بسببها، فهذه قد تكون مما يزيد الحسنات أجرا على زائدا على الأصل. فمثل المصائب كفارات لمن صبر واحتسب، ومنهم من يقول ان مجرد وقوع المصيبه كفاره، والصبر والاحتساب له اجر قدر له قدر زائد من الاجر على اجر اصل المصيبه، وان زاد على مجرد الصبر وعدم التشكي الرضا بالقدر زاد اجره، فزيادة الأجر لما يحتف بهذه العبادات. هذا يقول: ما حكم التسمية بأسماء آيات القرآن أو السور أو بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل طه وضحى؟ التسمية إذا خلا الاسم من التزكية، إذا خلى من تزكية النفس وصار معناه صحيحا وليس من خواص الرب جل وعلا، جاز التسمية به، إلا إذا كان سمي به أحد الكفار مثلا أو الظلمة وأراد بهذه التسمية الإعجاب بالمسمى به، كما يسمي فرعون مثلا، هذا يمنع لأنه نابع عن إعجاب بهذا الشخص الظالم الباغي المعتدي الكافر. وأما التسمية بطه فلا بأس به، تسمية بضحى لا بأس. هل يجوز للمنتقبة أو المتنقبة كشف وجهها في العمرة؟ وإن لم يجوز فكيف تستره وكيف تستر يديها؟ النقاب ممنوع بالنسبة للمرأة، وكذلك القفاز بالنسبة لليدين من محظورات الإحرام، إن لم تكن بحضرة أجانب فتكشف وجهه وتكشف يديه، وإن كانت بحضرة أجانب فترخي جلبابها على وجهها، بمعنى أنها تغطي وجهها بغير نقاب وتستر يديها بما تستر به بدنها. تقول: أحس بآلام الدورة قبل نزولها، فهل أصلي مع علمي بأنها في المنزل؟ الأحكام معلقة على خروج الدم، معلقة على خروج الدم، فتصلي وتصوم إلا إذا رأت الدم. هذا يقول أنه يعاني من وسواس ويأتيه أفكار متكررة ويحس بخروج شيء، ومن ثم أصبحت يقول من ثم أصبحت أغتسل قبل كل صلاة تقريبا لأني أرى نفس ما يوجب الغسل، فكيف أتخلص من هذا الوسواس حيث أنني حتى في فترة بين الصلوات أعاني من نفس الأمر في تلاوة القرآن، فماذا أفعل؟ أرشدوني، هل علي الاغتسال كل مرة وماذا أفعل؟ بالخلاص. هذا الذي يظهر أنه من الشيطان ولا حقيقة له ولا واقع، يعني كونك تحس هذا من تلاعب الشيطان بك، وأنت استرسلت معه في أول الأمر وأطعته فيما يملي عليك وزاد الأمر عندك، وإلا لو انصرفت عن هذه الوساوس ولم تلتفت إليها واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وأكثرت من الذكر والتلاوة انصرف عنك الشيطان. وعلى هذا إذا كان يخرج منه بالفعل ما يوجب الغسل وهو مستيقظ بلذة، لابد أن يكون مع الدفق، أما إذا كان يخرج من غير لذة ولو خرج ورآه بعين رأسه فإنه لا يوجب الغسل، إنما يغسل ذكره وينضح فرجه ويتوضأ. أما إذا كان يخرج منه بالدفق مع اللذة فإنه يوجب الغسل، هذا إذا كان حقيقي بأن نظر في بدنه وسراويله ووجد شيئا من ذلك، أما إذا كان مجرد وساوس بحيث إذا رأى ما وجد شيء هذا عليه أن ينصرف منه. هذا يقول: أخت لي تسأل أن والدها توفي، أخت لي تسأل أن والدها توفي، لعلها أخت له من أمه مثلا، وإلا يسأله عن والده. أخت لي تسأل أن والدها توفي ولم يعق عن نفسه، فهل ممكن أهله أن يعقوا عنه أو لا يلزم منهم أن يعقوا عنه لأني أو لأنه توفي؟ شوفنا مثل هذا الكبير، جاء في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. فإذا والعقيقة بالنسبة للصغير على الأب، على الأب، وهذا باعتباره كبر ومات، والأصل في العقيقة أنها سنة، فمثل هذا يقال فات محلها، فات محلها. يقول: له صديق، له صديق عمل حادث سيارة مع سيارة أخرى، بسيارته مع سيارة أخرى، وحيث قرر شرطة المرور على أن السائق الآخر هو الذي أخطأ، وعلما أن هذا الشخص كان خمران، خمران يعني سكران، لذا سيارته مفهوم الكلام، يذكر أن صديقه سيارته تضرر كبيرا، ولذا يريد أن يأخذ من الرجل الذي عمل الحادث مبلغ لإصلاح السيارة، هل يجوز هذا؟ لا أفتون مأجورين. نعم، إذا كان الخطأ عليه 100%، وأنت السيارة تحتاج إلى إصلاح، فعليه أن يدفع أجور الإصلاح، ولو قيل بأن عليه الأرش كان هذا هو الحكم الشرعي، وتقدر قيمتها سليمة وتقدر قيمتها بعد الحادث ويأخذ الفرق، يأخذ الفرق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة، وإن اكتفى بمجرد الإصلاح فالأمر إليه. مين؟ يعني الصديق وهو السكران، هو يقول: وحيث قرر شرطة المرور على أن السائق الآخر هو الذي أخطأ، وعلما أن هذا الشخص كان خمران، ما يدرى أيهم، ما يدرى هو صديقه الذي تضررت سيارته والخطأ عليه، أو المخطئ الثاني الطرف الآخر هو السكران ويريد أن يسأل هل السكران يؤاخذ أو لا يؤاخذ. ممكن يعني هل تصرفات السكران كالخلاف في طلاقه، هل يلزم ولا يلزم؟ نعم، بالنسبة لهذا في روش الجنايات وقيم المطلبات تلزمه اتفاقا ولو كان سكران، تلزمه اتفاقا. يقول: ما حكم تأمير أمير في السفر؟ حكم طاعته السفر إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أميرهم منهم وتلزم طاعته حينئذ. يقول: هل هذا الدرس مناسب للمبتدئين؟ كل إنسان يحكم من نفسه، إن كان يستفيد يحضر. أفضل النسخ الموجودة لسند المجد تكلمنا عليها بالأمس في المقدمة، وطبعة بشار حواد طيبة. من أبو صالح؟ أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة هو ذكوان السمان. يقول: من أبو عبد الله شيخ ابن ماجه؟ هو ابن ماجه نفسه وليس بشيخ. حديث ابن عمر ذكر أبو صالح في زوائد سنن ابن ماجه، فلماذا؟ لأنه لا يوجد في الكتب الخمسة. يقول: بالنسبة لدراسة الأحاديث على طريقة جمع الأسانيد ومتونها، ألا يستحسن البدء بها بالمتون المختصرة كالمحرر والبلوغ ونحوهما، أم أنها خاصة بكتب السنن؟ على كل حال، من أراد أن يستبدل الكتب الكبيرة المسندة الأصول كالستة بكتب مختصرات فله ذلك. كان يبدأ مثلا بالبلوغ أو المحرر فيبحث عن الأسانيد والطرق لهذه الأحاديث، هذا جيد ويستفيد إن شاء الله. يقول: يوجد في مسجدنا ثلاث نسخ لسنن ابن ماجه طال عليها الزمان وشارب، لا يوجد عليها كتابة وقف موزعة على سواري المسجد، هل يجوز لي أن أخذ أحدها لهذه الدورة، علما بأن مسجدنا مسجد سوق لا يوجد به مكتبة أو حلقات ومحاضرات، الشيء الذي يفقد الكتاب أهميته في المسجد ما دام الكتاب يباع في الأسواق وما وضع في المسجد إلا بنية التوقيف على هذه الجهة، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذه النسخ، لا يجوز لك أن تأخذ من هذه النسخ، لأن وضعها في المسجد مع نية الوقف هذا الذي يظهر، أو تركها صاحبها ليعود إليها. المقصود أنها إما أن تكون لقطة إذا لم يكن هناك نية من الواقف، أو تكون وقف إذا نوى بوضع المسجد تكون وقفا، لكن إذا تعطلت منافعها كهذا المسجد لا يوجد من يقرأ بها في هذا المسجد ولا يجلس في المسجد أحد لأنه في مسجد سوق، تنقل إلى أقرب مسجد يوجد به من ينتفع بها. كملت الباب قرأت الباب كامل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. عنوان الباب هنا كتب عندنا المقدمة في بعض النسخ كتاب السنة، صح؟ عندك كتاب السنة وكثير من النسخ عليها المقدمة، وعلى ضوء هذا جرى الإعلان في هذه الدورة عن مقدمة سنن ابن ماجه، وبعض النسخ فيها كتاب السنة، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره حديثا من هذه المقدمة في الجزء الثالث صفحة 192 من تفسير ابن كثير، ذكر حديث وقال أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، في كتاب السنة من سننه. فهذه المقدمة معنونة بكتاب السنة في النسخة التي بيد الحافظ ابن كثير، وهو إمام في هذا الباب يرجع إليه، من الحفاظ ابن كثير من الحفاظ كتاب السنة. يعني هذا الحافظ ابن كثير يقول أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، فالكتاب هناك قال كتاب السنة. ولأبي داود أيضا كتاب السنة في سننه، لكنه في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. وكانت المفاضلة بين كتاب المقدمة هذه التي كتاب السنة أو السنة من سنن أبي داود في آخر الكتاب، فآثرنا أن يكون في صدر كتاب ليكمل إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، نذكر الفقر ونحن نذكر الفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر، وقال أيضا كاد الفقر أن يكون كفرا، والفقر لا شك أنه غير محمود بل استعيذ منه، لكنه ابتلاء من الله جل وعلا للإنسان ليرى هل يصبر أو لا يصبر، فإن صبر فله أجره وثوابه، وإن لم يصبر فعليه إذره وعقابه. الفقر قد يدعو الإنسان إلى السرقة، قد يدعوه إلى البغي والظلم، قد يدعوه إلى أن يبيع ما لا يجوز بيعه، قد يدعوه إلى أن يتنازل عما لا يجوز التنازل عنه من عرض ونحوه. هذا الفقر، ولذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه إن ابتلي به الإنسان فصبر واحتسب فأجره عظيم، حتى فضله جمع من أهل العلم على الغني الشاكر. فقير الصابر مفضل عند جمع من أهل العلم على الغني الشاكر، هذا إذا صبر واحتسب. وآخرون فضلوا الغني الشاكر على الفقير الصابر. وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور حينما قال ذلك فقراء المسلمين، وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يتصدقون به من غير الأموال، وأنها تقوم مقام الصدقة بالأموال، بادر الأغنياء بفعل ما أرشد إليه الفقراء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخواننا من الأغنياء سمعوا فعملوا، قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. هذا ما يستدل به من يرجح الغنى مع الشكر على الفقر مع الصبر، وإن كان جاء في الفقر والفقراء نصوص تخصهم وترجحهم من كون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة أو بمائة وعشرين أو بأربعين عاما كما جاء في الأحاديث، يدل على أن الفقر أفضل من الغنى، يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمائة وعشرين عام أو بأربعين عام. وليس في هذه الروايات اضطراب ولا اختلاف، لأن هذه أمور نسبية، الغنى والفقر أمور نسبية. فأفقر الناس يدخل قبل أغنى الناس كم؟ 500. ثم الذي يليه أخف منه في الفقر يدخل قبل الذي يلي الأول في الغناء في 120 مثلا، والفقير الذي يلي ذلك مع بالنسبة للغني الذي دون الاثنين يدخل قبله ب40 عام. هذه أمور نسبية فلا تخالوا بينها. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شيء من ذلك في عدة الصابرين، والمفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر مسألة أطال ابن القيم في بحثها، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأمرين بالتقوى، أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله. لكن الغالب أن الله جل وعلا إذا ابتلى الشخص بالغنى أنه يصبر ويحتسب، لكنه إذا ابتلي بالفقر صبر واحتسب، هذا الغالب. وإذا ابتلي بالغنى طغى، والشواهد تدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خاص على أمته من الغنى لا من الفقر، وقد ابتلي أهل هذه البلاد بالفقر الذي لا نظير له مدة من الزمان، صبروا واحتسبوا ولا تنازلوا عن شيء، لا عن دين ولا عن عرض ولا عن مروءة، صبروا وثبتوا وأكلوا الجيف وأكلوا أعلاف الدواب وصبروا واحتسبوا ما تنازلوا عن شيء. ثم لما فتحت عليهم الدنيا والنور ترى كيف صار حال الناس بعد ذلك. ولذا جاء في هذا الحديث ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، يعني نخاف منه، يخافون أن يصيبهم هذا الفقر فيحصل لهم ما حصل لغيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر تخافون؟ اسألهم أن تخافون من الفقر، والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، والذي نفسي بيد صبن عليكم الدنيا صبا. يعني من نظر في واقع الناس اليوم جزم بأنه لم يمر على أحد في عصر من العصور مثل ما يمر الآن، لأنه يعني فتحت خزائن الأرض ومع ذلك يوجد فقراء. ولو قرأ من نظر إلى هذا النعيم الذي نعيشه في تاريخ المسلمين في العصور الذهبية سواء كان في بغداد أو في الأندلس وجد أن الأمر صبت عليهم الدنيا صبا. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، بنيت القصور من الذهب الخالص في الأندلس، ثم النتيجة أن استولى عليها النصارى وطردوا المسلمين وقتلوهم واستخدموهم وصبوا نساءهم وذرائهم، لأن النعم إذا لم تشكر هذه النتيجة. فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وليس معنى الكفر الخروج من الدين، إنما هو فيما يقابل الشكر، كفر النعم. والذي نفسي بيده، كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، وفي قوله بيده إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما تأويلها من قبل الشراح أو من قبل كثير من الشراح روحي في تصرفه، فالذي يظهر أنه هروب من إثبات الصفة، فهو لازم المعنى، لازم الكلمة هو اللازم صحيح. ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، معنى صحيح، لكن إذا كان القصد منه الفرار من إثبات الصفة فهو قول باطل مردود. لتصبن، اللام واقعة في جواب القسم، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ، أي لا يميله عما هو عليه من استقامة لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، يعني الدنيا، إلا الدنيا، والأصل إلا هي، والهاء هذه للسكت، هاء السكت، وما أدراك ما هي هاء السكت. هلك عني سلطانية، مثل ما أغنى عني مالي، هذه كلها هاء السكت. حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، إلا يعني إلا الدنيا، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. في بعض الروايات وفيها كلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها كنهارها، يعني في الوضوح. فالإنسان يسير على الصراط المستقيم الواضح البين الذي لا يعتريه خفاء ولا غموض في الليل والنهار على حد سواء. وهذا بالنسبة لمن اتبع واقتفى ونور الله قلبه بالإيمان. أما من غشت عليه قلبه الشهوات والشبهات فقد يميل عن هذا الصراط يمنة أو يسرى، ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تصديق؟ نعم، لا يحتاج إلى تصديق، فهو الصادق المصدوق. لكن كلام أبي الدرداء قاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأزمان، والإنسان أحيانا يجد مصداق خبر سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس، يمر بنا وقائع وأحداث لها دلالاتها من الكتاب والسنة تدل على أنها صدرت بالفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. في ترجمتي قال مقبول. فأنت إذا وجدت هذا الحديث بما تحكم على هذا الراوي مقبول من خلال كلام ابن حجر في ترجمته؟ لكن لو طبقت القاعدة تجزم بأنه مقبول، لأنه في القاعدة السفر إن توبع فمقبول وإلا فلن. أنت دعنا من هذا الحديث الذي تواتر وله رواة كثر، لو جاء في حديث في سنن ابن ماجه ثاني وليس له إلا هذا الطريق ما توبع عليه، أنت بترجع في ترجمته إلى التقريب، فتجد الحافظ بن حجر قال بالتقريب مقبول. أنت لم تستحضر القاعدة التي ذكرها في أول الكتاب. فإذا استحضرت القاعدة التي ذكرها ابن حجر في أول الكتاب فأنت لن تحكم عليه بأنه مقبول من أول وحدة، فأمره متردد بين كونه مقبول وبين كونه لين، حتى تجد المتابع. أن وجدت المتابع حكمت عليه بأنه مقبول وإلا فلين، كما قرر الحافظ في المقدمة في المراتب. الإشكال ظاهر لم الظاهر؟ يعني أنت وجدت نصر ابن علقمة، نعم نصر ابن علقمة في سند عند أبي داود عند النسائي عند ابن ماجه عند الترمذي، ورجعت إلى ترجمته في التقريب قال مقبول، فأنت فورا أنت بتقول مقبول. ليش؟ لأن ابن حجر حكم عليه بأنه مقبول. لكن هل هو مقبول في جميع أحاديثه أو فيما توبع عليه من حديثه؟ فيما توبع، يقول فإن توبع فمقبول وإلا فلين، يعني إن لم يتابع. فأنت مطالب بما في المقدمة أو بما في تفاصيل الكتاب. وقل الطلاب يتربون على التقريب، كثير منهم مرجعه ومحوله على التقريب، والألباني رحمه الله تعالى التقريب نصب عينيه، الشيخ ابن باز التقريب نصب عينيه، مع أنهم يرجعون إلى الكتب الأخرى التي تذكر أقوال أهل العلم في الراوي، وقد يرجحون غير ما في التقريب، لكن هذا يجعل طالب العلم يعتني بالتقريب، صح ولا لا؟ يعتني بالتقريب، لأن التقريب كتاب محرر متقن. فأنت إذا رجعت إلى التقريب فبترجع إلى ترجمة هذا الراوي، ما تراجع إلى مقدمة. فإذا قال ابن حجر مقبول فورا، تبي تقول نصر بن علقمة بن فلان بن فلان مقبول من السادس مثلا، ثم تحكم عليه بمجرد هذا اللفظ من غير استحضار لما قرره في المقدمة. ولذلك أحكامه رحمه الله تعالى بهذا اللفظ هل هي أحكام على الراوي أو على المروي؟ جملة التقريب أحكام على الرواة، صح ولا لا؟ أحكام على الرواة، لكن هذا اللفظ الملاحظ فيه الراوي أو المروي؟ الراوي الأخوان من خلال القاعدة ليس له حكم ثابت، بل الحكم يتبع المتابعة أو عدم المتابعة، فحكمه على المروي. فإن وجدت هذا المروي روي من طريق آخر فتوبع هذا الراوي، حكمت عليه بأنه مقبول ولا صار لين. نأتي بأمثلة ثلاثة كلهم اسمهم الضحاك، الضحاك بن حمرة، الضحاك بن نبراس، الضحاك المعافري، ثلاثة. واحد كلهم عند ابن حجر، واحد مقبول وواحد لين وواحد ضعيف. أنا أريد الفرق بين الثلاثة، الفرق بين الثلاثة. المقبول إن لم يتابع صار لين مثل الثاني، اللين هذا إن توبع صار مثل الأول مقبول، الضعيف إن توبع وضعفه غير شديد ارتقى وصار حديث مقبول. شو الفرق بين الثلاثة؟ والأحكام في التقريب متفاوتة عليه. ها؟ كيف؟ ما في فرق، ما في فرق. لذلك هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير. والرواة الذين قال فيهم الحافظ بن حجر مقبول بلغوا يمكن 1000 راوي أو زادوا على ذلك، وفيهم رسائل دكتوراه من قال فيه الحافظ بن حجر مقبول. لكن هل استطاعوا أن يحرروا المراد أو تحرر المراد لديهم؟ لأن هذا حكم على المروي لا على الراوي، فالإشكال باقي. والأصل أن الكتاب أحكام على الرواة، تحكم على الراوي بغض النظر عما يحتف به. الرواة الضعفاء من قرر ضعفه وحكم بضعفه من قبل أهل العلم وضعفه ليس بشديد، إذا توبع ارتقى حديثه، إذا توبع من قبل مثله من في منزلته أو أقوى منه ارتقى حديثه. فابن حجر حكم على هذا الراوي بأنه مقبول لأنه توبع، لكن يلزم من ذلك قبل أن يحكم ابن حجر على الراوي بأنه مقبول أن يسبر أحاديثه. ولو حديث قليل 3-4-5 فيسبر أحاديثه ويجزم بأنه توبع في كل واحد من هذه الأحاديث ليحكم عليه بحكم عام مضطرد أنه مقبول. وقل مثل هذا في من قيل فيه لين، أنه يسبر أحاديثه ويجزم بأنه لم يتابع ولا على واحد منها ليستحق الوصف بأنه لين، وإلا إن توبع فهو مقبول مثل الذي قبله. وعلى هذا في أحكام الحافظ رحمه الله لا سيما على هذا اللفظ واللين لا بد أن يراجع لها أقوال أهل العلم المبسوطة في مثل المطولات تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو غيرهما من كتب الرجال. هو موثق لكنه مع ذلك انطبقت على القاعدة، ما ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وهو مقل في الرواية فهو محتاج عنده إلى متابع، علما بأن الحافظ بن حجر ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، يعني قد يستدرك عليه عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. هذه الطائفة يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والبخاري في صحيحه يقول: هم أهل العلم. هم أهل العلم، والمراد بالعلم يعني العلم المعتمد على الوحيين، على الكتاب والسنة. فكلام البخاري قريب من كلام الإمام أحمد. فإذا قلنا أن مراد الإمام البخاري بأهل العلم هم أهل العلم الشرعي المعتمد على نصوص الكتاب والسنة. وفي كلام الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وأهل الحديث هم أهل الكتاب، إذ لا يتصور شخص يعتني بالسنة ولا يعتني بالقرآن، لا سيما من أئمة الإسلام. وإلا بعد عصر التخصص يمكن أن يكون أجهل الناس بالقرآن وهو متخصص بالسنة، أو العكس في عصر التخصص. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. قال القاضي عياض: إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث، ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث. وقال النووي في شرح مسلم: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. يعني من مجموع الناس من جميع التخصصات تكون هذه الطائفة. لكن إذا نظرنا في كلام الإمام أحمد، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة من تقديم مذهب أهل الحديث. يعتقد مذهب أهل الحديث هو ليس من أهل الحديث إلا بالمتابعة لهم في الاعتقاد. والقاضي عياض يقول هذا الكلام وعنده شيء من التأويل، أن نجد كلام أهل العلم في تعظيم مذهب أهل السنة والجماعة، ومع ذلك هم يخالفونه، كالقاضي عياض والنووي وغيرهما من الشراح. يعني حينما يقول القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث، هو يخالف هذا الكلام ويقول هذا الكلام ويخالفه، أو أنه يظن أنه يتبعه؟ جميع الطوائف وإن كانت مخالفة للسنة ومشتملة على شيء من الهدى، إلا أنهم يدعون أنهم أهل الحق، وأنهم هم أهل الحديث، وأنهم هم أهل السنة والجماعة. لكن العبرة في الواقع اللهم إلا الرافضة، هم الذين لا يزعمون أنهم أهل السنة، بل يتبرؤون من السنة وأهل السنة. وأما جميع الطوائف فكلهم يزعمون أنهم هم أهل السنة. فالدعاوى إذا لم تكن تقم عليها البينات فأصحابها أدعياء. نعود إلى مذهب الإمام البخاري، أو قول الإمام البخاري هم أهل العلم، وقول الإمام أحمد وليس بينهما خلاف، لأن مراد الإمام البخاري بأهل العلم أنهم أهل الكتاب والسنة، لأن العلم الشرعي الذي جاء مدحه في النصوص لا يتناول غير العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا يستحق أن يسمى علما شرعيا إلا إذا اعتمد على نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ولا يظن بأحمد أنه يقول أهل الحديث الذين لا يعرفون القرآن ولا عناية لهم بالقرآن. قد يقول قائل أن الإمام أحمد يخرج المفسرين، يخرج الفقهاء، يخرج الأصوليين، يخرج من تخصص في الاعتقاد مثلا. نقول لا يخرج أحد من ذلك. فالمفسر الذي يستحق أن يسمى مفسر هو الذي يفسر القرآن بالقرآن ويفسره بالسنة، لأن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان، بيان ما نزل إليه، فالسنة تفسر القرآن، فلا يمكن انفكاك السنة من القرآن. فالمفسر الذي على الجادة لا يأخذ من قول أحمد، لأنه لا بد أن يفسر القرآن بالسنة فيكون من أهل الحديث. فأما من يفسر القرآن بالرأي فلا يدخل، لا يدخل من يفسر القرآن بالرأي، لأنه جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي وإن زعم أنه مفسر. القرآن لا بد من العناية به، وهو أصل الأصول، ولا بد من العناية بما يخدم القرآن ويعين على فهم القرآن. وأولى ما يستعان به على فهم القرآن السنة، لأنها هي المبينة للقرآن المفسرة له، وأيضا لغة العرب تعين على فهم القرآن وعلى فهم السنة، وأيضا علوم الآلة كلها، قواعد الحديث تعين على الثابت من غيره من السنة، وأصول الفقه تعين على كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فكلها داخلة في كلام الإمام أحمد. وكل مثل هذا في علوم القرآن وعلوم وأصول الفقه وغيرها من العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، علوم البلاغة، علوم العربية بجميع فروعها. لأنه ليس المقصود من معرفة النصوص حفظ حروفها فقط، الحفظ مطلوب، ومطلوب معه الفهم والاستنباط والعمل، لأن النصوص إنما هي للعمل، وإذا جردت عن العمل والاستنباط والاستفادة منها صارت لمجرد البركة. فتلتئم الأقوال حينئذ. قول النووي في شرح مسلم: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب. شجاع وبصير بالحرب، عامي لا يقرأ ولا يكتب، لا يحفظ من نصوص الكتاب والسنة الشيء، هل يدخل في كلام البخاري؟ يدخل ولا ما يدخل؟ ما يدخل. يدخل في كلام أحمد ولا ما يدخل؟ ما يدخل، إلا إذا قلنا أن مراد الإمام أحمد كما قال القاضي العياض هم من يعتقد مذهب أهل الحديث، فالعامي يعتقد مذهب أهل الحديث إجمالا، يتصور فيه ذلك. شجاع وبصير بالحرب وفقيه، الفقيه متى يدخل في كلام أحمد ومتى يدخل في كلام البخاري؟ إذا كان مجتهدا، فقهه من نصوص الكتاب والسنة. أما المقلد فليس من أهل الفقه وليس من أهل العلم، كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيره، فلا يدخل في كلمة النووي الفقيه. وإذا كان الفقيه المراد به المجتهد دخل في كلام البخاري ودخل في كلام الإمام أحمد، لأن معوله على الكتاب والسنة، وهو العلم الأصيل الحقيقي، فيدخل في أهل العلم في كلام البخاري، ويدخل في أهل الحديث لأن عمدته على الحديث في كلام الإمام أحمد. ومحدث هذا واضح، ومفسر قلنا أن المفسر إذا كان تفسيره على الجادة، إذا كان يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، دخل في كلام الأئمة. وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون على قدر من العلم، يميز بين المعروف والمنكر، لئلا ينكر معروفه ويأمر بمنكر، لابد أن يكون على قدر من العلم، والعلم لا يثبت إلا إذا كان من الكتاب والسنة، فيدخل في كلام الأئمة. وزاهد وعابد، العبادة والزهد مع الجهل قد تضر، لكنها مع العلم من أنفع الأمور لقلب المسلم، ومن أعظم ما يعين على تحصيل العلوم. العبادة والزهد تعين طالب العلم على تحصيل ما يصبو إليه من العلم، لا بد أن يكون على قدر من العلم، ولا يمكن يكون زاهد وعابد ما عنده علم ولا عنده حديث، ما يرجع. قد يكون شجاع وبصير بالحرب لكنه ما عنده علم فلا يرجع. هذا إذا قيدناه بالعلم. لكن ما تصور شخص شجاع وبصير بالحرب وعام مما يقرأ ولا يكتب، يتصور لما يتصور يتصور، إذا لا يدخل في كلام العلم. ويتصور عابد وزاهد، وهذا موجود في العباد والزهاد مع الجاهل. نعم، لكن العبادة إن لم تكن عن علم فليست بعبادة. وإذا كان لا يقع الخطأ في كلامه إذن هو ضابط. ترى هذه المسألة من الدقائق وقل من يكشفها، تحتاج إلى مزيد عناية. فهذه اللفظة يعني إذا قيل لك لا تشرح المسيح بشريطة الضبط قلت صحيح، ومثل ما مثلنا. لكن هم إذا أطلقوا صدوقهم يعرفون مدلول صيغة المبالغة أنه لا يقع الكذب في كلامه، لا خطأ ولا عمد، لأن يسمون الخطأ كذب، لأن الصدق نقيض الكذب. فإذا كان لا يقع الكذب في كلامه لا خطأ ولا سهو ولا عمد، فإنه حينئذ هو تكون الصيغة مشعرة بشريطة الضبط. قال: سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، يعني مقبول، حديث محتج به. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال يعني إلى آخر الزمان. الإنسان إذا سمع الحديث الصحيح لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يصاب باليأس. وإذا نظر إلى واقع الناس بعد 14 قرنا وجد فيهم أخيار، فكيف يقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه ويستمر الخير إلى قيام الساعة؟ نقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، والخير لن ينقطع عن هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. فهذه الأحاديث في مقابل حديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه مسألة إجمالية، يعني حكم إجمالي، يعني مجموع الناس إلى غرض إلى أهل الأرض ينقص الخير عنده. لكن قد وجد في أفراد منهم، وليس معنى أنه إذا كان شر منه أن الخير ينقطع بالكلية، لا، بل الخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال، يعني عندنا قبل 30 سنة مثلا الشباب ليس مستواهم في تحصيل العلم مثل مستواهم الآن، هذا شيء عاصرناه وعايشناه، أقل بكثير. يوجد أفراد، يوجد عشرات من الناس عندهم علم، علم أصيل ومتين ويستحق أن يوصفوا بأنهم علماء، لكن ليسوا بالكثرة مثل ما نشاهد الآن. إن كان يوجد عشرات فالآن يوجد آلاف، والله والله جل وعلا يغرس بهذا الدين رأسا يستعملهم في طاعته. لكن إذا نظرنا إليهم من جهة وجدنا أن الخير نقص عنده، ومن زاد من جهة، زاد من جهة الرغبة والتحصيل والتأصيل، لكنه نقص من جهة، جهة العمل نقصت، جهة العمل نقصت. هل يقاس الخشوع بين طلاب العلم الآن بالخشوع قبل 30 سنة؟ ولا بالعوام يقاسون، لكن الزيادة والنقص في جانب دون جانب، وقد تكون في بلد دون بلد، وقد تكون في إقليم أو في جهة من الجهات دون أخرى. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا القاسم بن منافع قال حدثنا الحجاج بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا. الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، فيه ضعف، فيعقوب بن حميد بن كاسب صدوق ربما وهم، والقاسم بن نافع مجهول، والحجاج بن عطاء يتكلم فيه، عن عمرو بن شعيب الكلام فيه معروف صدوق، عن أبيه قال قام معاوية خطيبا، مع أنه مخرج في الصحيح يعني من غير هذا الطريق، مخرج في الصحيحين. قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم، أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. متى يحتاج الإنسان أن يقول أين علماؤكم، أين فقهاؤكم، أين الصالحون فيكم؟ يعني إذا لحظ ملحظ يحتاج إلى إنكار، يحتاج إلى إنكار، يقول أين العلماء، أين المصلحون، ويترك هذا الأمر بينكم. أين علماؤكم ليصدقوني فيما أقول أو لينبهوكم على أخطائكم؟ نعم، أين علماؤكم، أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم، وهذا كسابقه. قال أيضا رحمه الله حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهذا شاهد لما قبله ومخرج في مسلم. قال أيضا بعد ذلك حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشعبي يذكر عن الشعبي مجاهد بن سعيد ضعيف عند أهل العلم يذكر عن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الشهير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه مجالد وهو ضعيف، لكنه مروي من طرق أخرى وله شاهد من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد الدارمي والطيالسي وغيرهم، فالحديث بهذا يكون حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعظ أصحابه بالكلام مقرونا بالوسائل التوضيحية، يرسم لهم رسوم، ينكت بالعود، يخط خطوط، فهنا خط النبي عليه الصلاة والسلام خط مستقيم وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره، صورة واضحة، ثم وضع يده على خط الأوسط قال هذا سبيل الله، يعني الخطوط التي عن يمينه وعن يساره السبل، سبل أخرى غير سبيل الله.